وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف